السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونحن نستقبل العشر حوائج من رمضان، نتذكر دائما ليلة القدر التي كان يترقبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليالي المباركة من المجبية من العشر الأواخر من شهر رمضان. فليلة القدر ليلة عظيمة مباركة، تكفي فيها قول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، ببركتها أن الله عز وجل فضلها حتى على الأوقات التي أكبر منها، فهي ليلة وفضلها الله عز وجل على ألف شهر، هي أفضل من الأوقات وأفضل من الشهور وأفضل من المدة. فهذا الفضل العظيم يذكرنا أيضا باهتمام أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد لنا، فقال: إن كانت ليلة القدر أو أحسست من هذه ليلة القدر، فما هو الدعاء الذي تفضله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها دعاء جميل يكفي ويعفي في ليله القدر. فاجاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بتعليم هذا الدعاء بقوله: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. لان خير ما ساله الله عز وجل العفو والعافيه، لأنك لا تدري قد تسأل شيئا يكون هذا الشيء فيه أزالك، قد تسأل شيئا هذا الشيء لا يكفي فيه بل وياي ولا عارف، فيفضل شيء بيشمل هذا الكلام الجميل مما توجه القرآن والكلم صلى الله عليه وسلم، أنك تتوجه إلى الله عز وجل باسمه العفو: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. فاسم العفو اسم من اسماء الله عز وجل الحسنى. طبعا حتى لما جاء البدل اسماء الله الحسنى في المسجد، جاء اسم العفو جاء في البدل في مكان خاص ما شاء الله، عشان البنين نشرح كلمه العفو ايه هو العفو. يبقى ايه على بين العفو كما يقولون مثلا لما تذوق حلاوه الايمان تعمل باسماء الله عز وجل الحسنى. فلما يقول لك مثلا من الايمان والاحسان ان تعفو عن من ظلم وتعطي من حرمك وتصل من حرمك، يعني هو لا يستحق العفو ان تعفو عنه، لا تعفو عن من ظلم، يعني هو مقصر وانت تعفو عنه، يعني ليه؟ لانك تتفاعل مع اسم الله عز وجل العفو. وفي التاريخ وفي القران الكريم ما يدل على هذا، مثلا لما حدثت حادثه الافك وافترى المنافقون على السيدة عائشة أم المؤمنين صاحبة هذا الدعاء الجميل الذي جاءت من المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم، لما افتروا عليها في حادثة الإفك، والله عز وجل يبتلينا ويختبرنا ويعلمنا ويعذبنا ويؤدبنا، ولما نزل القرآن بعد هذا التأديب والتهذيب كان طبعا ايه في الوقت ده الناس اتكلمت، منهم واحد اسمه مصطفى. مصطفى ذكر الرجل الفقير كان يعيش على ما ينفق عليه سيدنا ابو بكر الصديق، وكان له من القرابه ما معاش حاجه، فكان سيدنا ابو بكر الصديق يحسن اليه ويتبرأ ويهديله. فمصطفى ده ما تكفيك شر الفجر كمان لما يجي، فهو عشان الفجر يجي اول ما يجي الناس يحكوا بيجي يحكوا سيدنا عائشه يخوض في ارض المؤمنين ما فجر فمش بقى. فلما ايه جرى بعدين ظهر برايته من فوق سبع سماوات والكلام ده انت عارف ايه، وعرف سيدنا ابو بكر الصديق ان مصر ده انت ما ينتهي لك المفروض انت توقف وتكون انت وفاء دي افاء، راح منع عن من سيدنا ابو بكر اللي كان المنحه اللي عندها له المرتب اللي بيها ده وقف عنه ما بيستاهلش. فيجي ينزل القرآن الكريم عشان يخلي سيدنا أبو بكر في منزلة العفو إيه؟ فيقول له إيه؟ ولا يأكل أولو الفضل منكم والسعة يأكل القربى والمساكين المعاجلين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيجي سيدنا أبو بكر يبكي ويقول بلى أحب أن يعفو الله عني ويغفر لي فيعفو عني. فلما تعب ويرد له ايه كده اكثر من فانت اما انت عاوز ربنا يعفو عنك وتبقى عفو مش على طول ايه ان انت تقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وانت لا تعفو عن عباد الله. يبقى كيف تتفاعل مع اسماء الله عز وجل الحسنى لما يبقى تتفاعل مع انك تقوم بها انك تعمل بها انك تفهم معنى حلاوه العفو انك لما تعفو عن من ظلمك انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى مش عشان هو يستحق لا لله سبحانه وتعالى. ولذلك برضو حدثت قصه جميله لما اذكرها واتفاعل مع اشخاص او تستشعر لو انت كانك حاضرها مش حضرت في خلافه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اتسعت الخلافه الاسلاميه والبلاد البلد المسلمه كانت في البلد باكستان وافغانستان والبلاد دي كلها كانت يعني بلاد كبيره وبلاد ما وراء النهر والهند والسند ودي فكان هي بلاد واسعه. فجاء واحد مسافر من البلاد دي ظاهر هو وصل عند المدينه وقال ايه اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان راكب باب ولا حاجه قدر كبير راح وقع على واحد كبير في السن راح الراجل ده مات. هذا يعتبر قتل خطأ. قتل خطأ حكمه ايه؟ طبعا يبقى ولي المقتول من حقه رضي الله عنه عاوزين الدية ياخذوها، عاوزين يعفو يعفو، عاوزين القصاص ياخذ القصاص. هم الاولياء راح يحكموا في هذا الرجل، قال ده الرجل ده وقع من عند دابه على ابونا، قالوا اما هم ما يقولوش ابونا احنا عاوزين القصاص. الراجل ده يتبدل. فالراجل ده لجا الى امير المؤمنين يا عمي انا ايه وقت البلد كلام المؤمنين المصادر كده يعيش مع الناس كلامي انا معايا ابنائي صغيرين ما معلمهمش حد بس انا معايا فلوس بتسيسها في مكان معين ما عندي شايفها غير انا فطبعا اسمح لي ان انا اروح ندي الفلوس ويجي عشان يكلموني يعني مين يضمنك؟ ما انت يمكن تروح ما تجيش بفرقوا في حق العيال ما رضيتش يسيبوه اولياء المقطع ابنائي للراجل اللي مات قال لا يعني ابونا ولو قتل ابونا مشى لازم يجي لها القصاص. لا يعني قال طب هات واحد يضمنك لو انت ايه ما جيتش انت ببدالك يبقى خلصنا المساله. بص في اللي قاعدين فراح اختار سيدنا ابو ذر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل يضمنني تضمن يا ابو ذر؟ قال نعم اضمن. ما قالش لا في حد يضمن حد ما ابدا ولا اعمل على طريق نفسي اعمل على طريق نفسي ما فيش بعد عنه لكن ده لازم نضمن. قال طب اقعد مكانه لغايه ما يجي ما جاش معاك تروح وتيجي كتاب قال زي النهارده انا اوصل بالسلامه ان شاء الله. طب اقعد النهارده ليه؟ قال النهارده الجمعه زي كده تكون ايه في الميعاد ده تبقى ايه عندي ما جاش انت في الميعاد ده هتلاقي ما جابتك انت يا عم اتفضل. راح الراجل لقيت راح طلع الفسات وداهم لهم خذوا الفسات دول اصرفوا فيهم عشان انا راح ايه للقتل. كيف انا راح للقتل؟ عشان انا وقعت على واحد ولعبت كذا كذا وهجموا عليه الحد وانا صديته وبتاع وبعدين لا يا بابا ما سكوا فيه حد ما يتقتل ما سكوا فيه شد منهم من انا من انا طبعا ايه يا ما قدرش يطلع من عينه العيال ما راهنش عليهم سببهم من القتل يا بابا مش الراجل اللي هو قاعد عليه الاجل انتهى خلاص يا عمي ماشي حد هم اللي كلوه طب يا زلمه الراجل اللي ضمني قال له الاجل انتهى برضه طب انا اجل ما انتهاش بقى احنا عاوزين نتبع معانا ما سكوا طب العم قاعد يشدوا فيه اخروه ان هو عارف الميعاد اخر ثلاث ايام رابع ثاني جاي من شدوا فيه اخروه اخر يوم صلى مع سيدنا ابو عمر جاي والميعاد جاي والراجل ما جاش قال يا عم ايه الحل؟ قال يا عم ايه؟ يبقى انت في جيت البلد انت ناصح وشخص انت بس انت مكمل بحياتك واقف طبعا قاعد جسر يفرح بغير راس سيدنا ابو ذر الغفار الله عنه ضامن الراجل ضامن ايه؟ السيف ايوه فجاء اول ما لسه راح يضرب راسه وضرب راسه الراجل ده طب هتجيبوا راسه ركبوها تاني ما خلاص لكن هو جاي معاه يقول راح الراجل ظهر من بعيد شاف واحد جاي بيستنى يمكن هو فين لقوه هو قال يا عم اتاخر قال والله لا انا سمح فيها نشد فيهم من هذا نشد فيهم من هذا ما ربنا ما رضيتش يسموني ملتحد. طب يا عمي الناس استغربوا طبعا على بالهم انا في الدنيا. قال طب يا عمي قبل ما تقتلوه قبل ما تتقتل قول لنا يا عمي انت ازاي تيجي عشان تتقتل؟ انت خايفوك ما يجيش. قال يا عمي انت ازاي تيجي عشان تتقتل؟ حد يجي عشان تتقتل؟ قال لا انا جئت حتى لا يقال ذهب الوفاء من الناس. يعني لو انا ما جيتش يقول لك ايه مفيش وفاء، محدش هيوفى. فبسبب انا يقال ذهب الوفاء من الناس فجئت حتى لا يقال بسببي ذهب الوفاء من الناس. فقال سيدنا ابو ذر طب وانت تضمن واحد ما تنفعش ليه؟ لقصرك وين؟ طب ما تنفعش تضمن ذاك. قال حتى لا يقال بسببي ذهب المروءه من الناس. فقالوا راح ابناء القتيل قالوا نحن عفونا عنه حتى لا يقال بسببنا ذهب العفو من الناس. طبعا هذا من فضل الله عز وجل بس العفو خلق عظيم. فقالوا ما سألته الله عز وجل العفو والعافية فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتوجه الى الله عز وجل وطلب العفو والعافية. اللهم انا نسألك العفو والعافية للجميع والدنيا والاخرة يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ليلة القدر وتقبلها منا. اللهم اغفر لنا لاداء زكاة الفطر وتقبلها منا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صالح اعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفرنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا احبه متحابين فيك وفي رسولك الكريم. اللهم انا نعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. ونسالك من كل خير سائر منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. وتقبل الله منا ومنكم الى صلاه القيام. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. قوم للصلاة أثابكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنبو بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله

يا الله انت العزيز المعز ونحن الذلاء اليك يا الله فيا واصلا المنقطعين صلنا اليك يا الله ربنا هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا اليك يا الله ولا تخزنا يوم العرض عليك يا الله واحسن وقوفنا بين يديك يا الله اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار إخواننا من النار آمين وأعتق رقاب أحبابنا من النار آمين وأعتق رقاب ذرياتنا من النار آمين وأدخلنا الجنة مع الأبرار آمين برحمتك يا عزيز يا غفار آمين الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صح تفضلوا معنا حاج. تفضلوا معنا اضطريت هتحطوا الموتوسيكل هنا ولا تجيبوا هنا؟ مرغة هنا ومرغة هنا براحتك. لا في حاجه اساس يعمل لك مكان تنفذ يا عم. هنا الشارع بتاعنا مضمون في قفله يعني في كل حاجه يعني في ساعه ماسوره ولا حاجه في ماسوره وفي باب وفي عربيه وفي تلفون كل حاجه تبقى. لا نخلوه عندك كده ما تشتغل. ما اقول لك انت قاعد هنا ولا ماشي؟ انت دلوقتي عندك ربع ساعه كده في البدايه هنوصل بس مشوار من هنا ونرجع ثاني عشان نعدي كده عشان نسمي العربيه عشان كلها ماشي ماشي اديك مستنيين بس دائما نعدوا مين اللي ثاني دائما نعدوا مين ثاني. رايحين فين انتوا؟ مش ها؟ رايحين فين؟ هنبصوا على القطه الاول زين تمام وبعد كده في مشوار مع الشيخ كده شويه كده بصوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا يعني المسك هنا دي ولا تشوف انت المكان؟ وشوف المكان بص على المكان وبعد ما تشوف المكان هيقول لي اقعد هنا عشان اعرف. ها؟ اعرف المكان هنا. لا ما ها جنب البيت ما يتوس ما ها جنب الجامعة بص عليها ما هاجي ابو بس واحد يقول لك تعمل ايه كنا بقفيت واحد ثاني وانت لو ربطته هنا في الحديده برا يعني مين اللي هيقول لك مفيش حديده الحديده اللي سلسله والله دي الحديده بينا يعني قصه عمرو قلت لك اربطه في النخله خليها عند علاء خليها عند علاء شعبان بفيض الله حلوه انت تعال ما انا مش هنقعد انا ببص وهابطني مشوار انت فارق اشياء مشوار ايه؟ نحن نجد مشوار كده مشوار احسن ثاني. نعم يا عم مشوار ولا حاجه يلا بينا هنجي على طول انت هتشوف الطريق تشوف خلاص هبص عليها هنا ماشي.